الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 28، يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه. هذه القاعدة أوردها رحمه الله تعالى كذلك في سياق ذكره لهذه القواعد التي تتعلق بفعل المأمور، فناسب أن يذكر مسألة البدل والمبدل منه، وسيأتي في المثال الذي ضربه والدليل معنى هذه القاعدة. وهذه القاعدة بعضهم يجعلها من الضوابط أو من القواعد الصغرى، فهي ليست قاعدة كلية بل قاعدة فرعية، بل بعضهم يجعلها كالضابط. والمؤلف رحمه الله يكثر من الأخذ من قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى، فأكثر هذه القواعد أخذها من قواعد ابن رجب، فهي كالاختصار لها مع شيء من الزيادة والنقصان. وقد ذكر هذه القاعدة ابن رجب في قواعده القاعدة 143، في القاعدة 143. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: بعدما أوجب الطهارة بالماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأقام التيمم عند تعذر طهارة الماء مقام طهارة الماء، فتقوم مقام طهارة الماء في كل شيء. قال: ولا يستثنى شيء منها على الصحيح، يعني أنها تقوم مقام الماء تماما، لأن الله عز وجل جعله يقوم مقام الماء. فعندنا الآن بدل ومبدل منه، فالبدل هو التيمم، والمبدل منه هو الوضوء والغسل. فمن لم يجد الماء فإنه يتيمم. وهكذا في الآية الأخرى: في حال المرض يتيمم، فمن كان منكم مريضا أو على أو الإشقان وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ايش في الاعداد؟ لا، في الايه وان كنتم مرضى او على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا، نعم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقوله مرضى اي كذلك عند المرض، فاذا لم يجد الماء او كان مريضا لا يستطيع ان يمس الماء فإنه ينتقل من الماء إلى التيمم. فإذا انتقل فإن البدل يقوم مقام المبدل منه تماما في كل شيء. ومراده بكل شيء يعني أنه يرفع الحدث، وأنه كذلك يباح به الصلاة، ويباح به قراءة القرآن، ويباح به كل شيء كما يباح بالماء، كما يباح بالماء. وهكذا كذلك الصحيح أنه يبقى كما يبقى الماء، فلا ينتقض إلا بنواقضه أو إذا وجد الماء. وقول من قال أنه يلزم إذا جاء وقت الصلاة الأخرى أن يعيد التيمم مرة أخرى، هذا ليس بصحيح. فهو إما أن ينتقض وضوءه، فإذا انتقض تنتقض طهارته، إذا انتقضت الطهارة فإنه يتيمم كما يتوضأ، أو تنتقل الطهارة بحدث أكبر فإنه يتيمم كما يغتسل، فهو يقوم مقام المبدل منه تماما. هذا معنى قوله رحمه الله ولا يستثنى شيء منها على الصحيح، يعني ليس من نواقض التيمم دخول الصلاة الأخرى، لكن من نواقضه وجود الماء، لمن تيمم لعدم وجود الماء. وجود الماء إذا كان ماذا يريد أن يصلي، هكذا قال بعض أهل العلم، إذا وجد الماء بطل التيمم. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كذلك لا ينتقض، يعني حتى ولو وجد الماء، فمثلا الرجل يصلي فوجد الماء، هل يقطع الصلاة لأجل وجود الماء؟ الصحيح أنه يواصل في صلاته ما دام قد دخل الصلاة بحكم صحيح، ما دام دخل الصلاة بحكم صحيح. وقال رحمه الله تعالى ومنها إذا أبدلت الأضحية أو الهدي أو الوقف بغيره قام هذا مقام الأصل. إذا أبدلت الأضحية أو الهدي أو الوقف بغيره قام هذا أي البدل مقام الأصل وهو المبدل منه. مثلا أضحية ماتت فأبدل منها أضحية أخرى، مثلا دهسها إنسان بسيارته فعوض الرجل الذي هو مالك لهذه الأضحية بأضحية أخرى، فهل تقوم مقام الأضحية؟ الجواب نعم تقوم مقام الأضحية. أو هدي، أخذ هديا ولو ساقه من بعيد، ساق الهدي كما مر معنا أن القارن يسوق الهدي، ساق الهدي من بعيد ثم مات عليه هذا الهدي، فهل إذا أخذ مكانه أخرى وبدلا منه يقوم مقامه؟ الصواب نعم يقوم مقامه. وهكذا الوقف، إذا أبدل الوقف بغيره سواء الموقف له أو عين الوقف، مثلا رجل عنده وقف معين تعطل هذا الوقف صار ما يستفاد منه، عنده مزرعة أوقفها لمسجد أو لمدرسة تحفيظ أو نحو ذلك، تعطلت هذه المزرعة صار ما يستفاد منها، فهل يجوز أن يغير إلى وقف آخر؟ الجواب نعم يجوز أن يغير إلى وقف آخر، فيغير إلى وقف آخر، وهذا الوقف الآخر الذي هو البدل يقوم مقام المبدل منه. أو كذلك كان الوقف لمسجد فانهدم هذا المسجد أو استغنى هذا المسجد عن هذا الوقف، فهل يجوز أن يغير إلى مسجد آخر أي هذا الوقف؟ الجواب نعم يجوز، مثلا أجهزة صوت، أجهزة صوتية استغنى عنها هذا المسجد لوجود أجهزة أحسن منها، جاء الصدقة بأجهزة أحسن منها تناسب هذا المسجد بعد توسعته، فماذا يصنع بالأجهزة القديمة؟ الجواب ينقل إلى وقف آخر، إلى مسجد آخر يحتاج إليه. وهكذا يقوم البدل مقام المبدل منه. وهذه القاعدة فيها تفاصيل وفروع كثيرة، لكن هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله أهم ما يذكر في هذه القاعدة. وكما ذكر رحمه الله أن البدل يقوم مقام المبدل منه وأنهما سواء، أي البدل والمبدل منه. طيب هل قوله رحمه الله سواء يقتضي أن ذلك دائما؟ الجواب لا، هذا هو الأصل ولكن ليس دائما، فقد يختلف، قد يختلف إذا كان الشرع قد فرق في أمر البدل والمبدل منه. فمثلا صلاة القاعد لمن عجز عن القيام هل ينال في الأجر مثل أجر القائم؟ الجواب إذا كان لعذر وهو مضطر فالصحيح أنه يكتب له نفس الأجر، والحكم واحد، الصلاة صحيحة للقاعد وللقائم، ولكن الأجر هل هو واحد؟ الجواب الصحيح أنه واحد، لحديث أبي موسى الذي رواه البخاري ومعناه صحيح وإن كان منتقدا أنه يكتب للرجل في حال مرضه ما يكتب له في صحته. وفي حديث عمران رضي الله عنه أنه اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما به من بواسير، فأذن له أن يصلي قاعدا، قال صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فصلي على جنب الحديث. فدل هذا على أن البدل وهو القعود يقوم مقام المبدل منه وهو القيام، وأن الحكم واحد، وأن الأجر على القول الصحيح كذلك واحد. لكن هل هذا الحكم يكون كذلك سواء في صلاة النافلة؟ يجوز للرجل أن يصلي النافلة قاعدا ولو لم يكن مريضا، لكنه لا ينال الأجر كاملا، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة القاعد نصف صلاة القائم. جاء عن عدد من الصحابة منهم أنس وهو أحمد النسائي بن ماجه بإسناد حسن، وهكذا عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن السائب وعبد المطلب وجماعة، وصححه شيخ العلامة الألباني رحمه الله. فصلاة القائم صلاة القاعد على نصف صلاة القائم في النفل، على نصف صلاة القائم. طيب إذا كان كذلك، إذن الآن يختلف الحكم، ليس البدل كالمبدل منه. في ماذا؟ في الأجر. الصلاة صحيحة؟ الجواب نعم الصلاة صحيحة، لكن هل الأجر سواء؟ الجواب لا، ليس الأجر سواء، فالشرع فرق بين هذا وهذا. فإذا ليس دائما البدل يقوم مقام المبدل منه تماما، بل أحيانا يكون مثله تماما وأحيانا لا يكون مثله تماما. وهكذا أخيرا ننبه على مسألة وقع فيها خلاف قوي بين أهل العلم، والصحيح هو ما ستسمعون، وهي هل يجمع بين المبدل والمبدل منه. الصحيح أنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه، أو المبدل والمبدل منه، لا يجمع بين البدل والمبدل منه. فمثلا عندنا تيمم وعندنا ماذا؟ وضوء أو غسل، هل يجوز الجمع بين الوضوء والتيمم؟ ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى المنع من ذلك، والصحيح هو المنع، لأنه لم يثبت حديث صحيح صريح يدل على جواز الجمع بين البدل والمبدل منه. والأصل هو أنه لا يجمع البدل مع المبدل منه، لأن البدل إنما يقوم مقام المبدل منه. وأما حديث صاحب الشجة جاء في بعض ألفاظه إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه بخرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، ظاهر هذا الحديث جواز المسح على مكان الجرح ويغسل الباقي، وهو ما يسمى عند بعض الفقهاء بحكم المسح على الجبيرة، بحكم المسح على الجبيرة. وهذا الحديث الصحيح أنه ضعيف، رواه أبو داود وغيره ولكنه ضعيف، ضعفه جماعة من الحفاظ، حتى قال البيهقي رحمه الله ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، يعني في باب المسح على الجبيرة لا يثبت في هذا الباب شيء. فالصحيح أنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه. فإذا كان الإنسان به جرح لا يستطيع أن يغسله، فالصحيح أنه يغسل ما تيسر ويترك ما لم يتيسر، ولا يلزمه أن يمسح عليه لعدم ورود الدليل بذلك، ولقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا هذا هو الحكم. فإذا لا يمسح على جبيرة لا في غسل ولا في تيمم. ومن باب أولى إذا كان عنده ماء قليل لا يستطيع أن يتوضأ به وضوءا كاملا، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يغسل ما تيسر ويتيمم عن الباقي، والصحيح خلاف ذلك، الصحيح أنه يتيمم. إذا لم يستطع أن يتوضأ وضوءا كاملا بالماء فلا يجمع بين الوضوء والتيمم، بل يترك الماء وينتقل إلى التيمم ما دام أن الماء لا يكفيه للوضوء. وهكذا يقال بالغسل، من كان عنده ماء لا يكفيه للغسل فلا يجمع بين الغسل والتيمم، بل إما أن يكفيه الماء فيغتسل، وإما أن لا يكفيه الماء فيتيمم. وأما أن يجمع بين الغسل والتيمم فلا دليل على ذلك، لأن قول الله عز وجل فلم تجد ماء يشمل الماء الذي يكفي للغسل، ولو كان يكفي بعضه فإنه لا يكفي كذلك الغسل. فالمراد هو حكم الطهارة الشرعية، وضوء كامل وغسل كامل. ولو كان فعل البعض ملزم به لذكر، وما كان ربك نسيا، لو كان ذلك مطلوب لذكر في أدلة الكتاب والسنة مع كثرة وقوعه وحاجة الناس لمعرفة حكمه، ومع ذلك لم يذكر، فعلم أن هذا هو الصواب في هذه المسألة. طيب، هنا مسألة كذلك فرعية ذكرها بعض أهل العلم وأشار إليها ابن رجب كذلك رحمه الله، وهي مسألة البدل والمبدل منه في البيوع إذا وقع فيها عيب، هل يملك صاحبها الفسخ مثلا؟ وهذه مسألة كذلك من المسائل الفقهية التي اختلف فيها أهل العلم. رجل اشترى شيئا معيبا، الشرع يجيز له إرجاع هذا الشيء المعيب، وهذا كما مر معنا إيش يسمى بالنسبة لخيار خيار العيب، يسمى خيار العيب. وخيار العيب يجيز للمشتري أن يرجع هذا الشيء المعيب. طيب، الآن عندنا إعادة، وهو أن يعيد، يجوز الرجل أن يعيد هذا الشيء، فإذا تلف هذا المعيب قبل أن يصل إلى البائع. اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب بعض أهل العلم أنه لا يجوز له أن يطالب بالبدل، لا يجوز له أن يطالب بالبدل، وزعموا أنه لا بد من المبدل منه حتى يأخذ البدل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه على خلاف القول الأول، والصحيح في هذا التفصيل وهو أن يقال إن كان التلف ليس بتفريط من المشتري فالصحيح أنه يلزمه البدل، يلزمه البدل، لأن البائع يتحمل السبب ما دام أن العيب من البائع، ما دام أن العيب من البائع فهو غاش ويتحمل جرم غشه، يتحمل جرم غشه. والقاعدة التي مرت معنا من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهو استعجل الربح بغير حق، فما حصل من تلف فهو يتحمله لأنه هو السبب. وكما مر معنا كذلك أن الشيء إذا تلف فلم نستطع أن نغرم المباشر، أو لم نجد المباشر فنغرم من؟ المتسبب، نغرم المتسبب. فإذن الصحيح أن المتسبب في هذا الإتلاف هو الذي يتحمل الأمر. فإن كان المتسبب هو المشتري إذ تأخر بإرجاع السلعة فإذن ليس له حق في البدل. وإن كان ليس في المشتري أي تفريط، ليس عنده أي تفريط، فيتحمل البائع هذا البدل، ولعموم الأدلة الواردة في هذا الباب. طيب، هذا خلاصة ما يذكر في هذا، وبه نكتفي، والحمد لله رب العالمين.